سيدة القارئ الشيخ سعيد علي جمعة، علم من اعلام جمهورية مصر العربية والمقيم ببنايوس مركز التقارير بمحافظة الشرقية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة مالك محمد قال بشريف. ايوه انا مش فاهم.